الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد قال إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله في رسالته في أصول السنة، وهو يعدد الأصول التي من خالف أصلا منها لم يعد من أهلها، قال: وترك الخصومات في الدين والجلوس مع أهلي، قال: مع أصحاب الأهواء. وترك الخصومات في الدين والجلوس مع أصحاب الأهواء. والخصومات جمع خصومة، والمراد هاهنا الجدال وضرب النصوص بعضها ببعض، فهذا أمر عظيم جدا. فمن علامات السني المتمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه رضي الله عنهم أنه يترك الجدال في الدين والخصومة في الدين، لا يضرب نصوص الكتاب بالسنة ولا نصوص السنة بالكتاب، ولا يضرب نصوص الكتاب بعضها ببعض، لأن هذا قد يؤدي إلى تكذيب هذه النصوص وردها. ولذلك المرء إذا جاءه النص عن الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم لا يجادل ولا يماري فيه، وإنما يقبله على ما كان عليه فهم النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، لأن الجدال كما قلنا مدعاة إلى تكذيب هذه النصوص. ولذلك جاء عن عون بن عبد الله رحمه الله أنه قال: لا تفاتح أصحاب الأهواء في شيء، فإنهم يضربون القرآن بعضه ببعض. يعني لو جئت إلى واحد سني وقلت له: يا أخي لا تصنع كذا، لأن الله تبارك وتعالى يقول كذا، أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، فهذا السني لما كانت عنده قواعد ثابتة وهي التسليم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، يقول بلسان حاله ومقاله: سمعنا وأطعنا، جزاك الله خيرا، ويترك ما هو عليه من الخطأ والبدعة. وأما صاحب البدعة والهوى فلا يسلم لك، وإنما يضرب النصوص بعضها ببعض، يجادلك بنص آخر لا على سبيل الوصول للحق، وإنما لأن هذا الذي قلته لا يوافق ما عنده من الهوى والعاطفة والتحزب وغير ذلك، يأتيك بنص آخر، نص عام أو مطلق من الكتاب، أو بحديث ضعيف يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بحديث صحيح لكن معناه على خلاف المعنى الذي قصده. ولذلك نهانا سلفنا الصالح عن الكلام مع أهل البدع وعن مجاراتهم في طرقهم وفي أساليبهم. إن أراد الحق فأخبره بالحق بدليله، وأما إن أراد المراء والجدال ففر منه فرارك من الأسد. وهذا هو معنى فعل ابن سيرين رحمه الله لما جاءه رجل من أهل البدع أراد أن يناظره، أن يتلو عليه آية فما كان من محمد بن سيرين إلا أن وضع أصبعه في أذنيه. قال: ولا نصف آية، إما أن تقوم أو أقوم. ألم يكن محمد بن سيرين رحمه الله هذا العلم قادرا على مجادلة ومناظرة هذا الرجل؟ بلى، كان قادرا، لكنه أخذ قول الله تبارك وتعالى الذي نهانا فيه عن الخوض في آيات الله، قال: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. أعرض عنهم، هذا لا يريد الحق، لا يريد إلا الجدال، يقرأ عليك الآية فتقول له الآية معناها كذا. قال ابن عباس، قال قتادة، قال مجاهد، يقول: لكن آية أخرى تقول كذا، فتبين له فينقلك إلى مسألة أخرى، إلى مسألة بعدها، لا يقبل منك الحق. ولذلك نهانا سلفنا الصالح عن المراء والجدال والخصومة في الدين، لأن هذا كما قلنا يؤدي إلى الشحناء، البغضاء، تكذيب النصوص. لكن لو جاءك رجل وأراد الحق، لبس عليه الأمر، يعني سمع قولا في المسألة وقولا آخر في نفس المسألة، فقال: والله يا شيخ أنا مش عارف الحق مع مين، هذا يقول يجوز وهذا يقول لا يجوز، أين الحق في المسألة؟ واستشعرت منه أنه يريد الحق، يريد الحق بدليله حتى يطمئن قلبه، هذا ما جاء مجادلا، ما جاء مخاصما، لكن جاء طالبا للحق، فهل هذا نعرض عنه؟ لا نعرض عنه، طالما أنه جاء طالبا للحق، وإنما نخبره الحق بدليله، نقول له: يا أخي، الحق في هذه المسألة كذا وكذا، ودليل ذلك قال الله تعالى، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا نهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرحمكم الله، فنزيل عنه الشك والريب الذي أصابه. وأما من جاء مجادلا معاندا فهذا لا يكلم، وإنما يعتزل كما أخبرنا الله تبارك وتعالى. قال كذلك، قال: والجلوس مع أصحاب الأهواء، يعني من علامات أهل السنة والجماعة أن تترك الجلوس مع أصحاب الأهواء، مع أهل البدع، مع أهل البدع الذين خالفوا نهج النبي صلى الله عليه وسلم ونهج أصحابه رضي الله عنهم، خالفوه في أصل من أصول أهل السنة والجماعة، فخالفوا في باب القدر أو في باب الإيمان أو في باب الأسماء والصفات أو في باب الإصلاح، إصلاح المجتمعات، أو خالفوا في فروع كثيرة، في جزئيات كثيرة من جزئيات الدين، فتجد عندهم بدعا في الصلاة، وبدعا في الذكر، وبدعا في الصيام، وبدعا في الحج، تجد عندهم بدعا ومخالفات في أمور كثيرة. فهذا كذلك من علامات السني أن يترك الجلوس معهم، لا يجلس معهم. وعندنا أصل في ذلك، ما هو هذا الأصل؟ الأصل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع منكم بالدجال فلينأ عنه، من سمع منكم بالدجال فلينأ عنه. لماذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ننأى وأن نبتعد عن الدجال وعن فتنة الدجال؟ لأن الدجال يأتي بشبهات عظيمة، هذه الشبهات تفتن الرجل، حتى إن الواحد يقول: سأذهب إليه وأحاجده بما معي من العلم فلا يلبث أن يكون من أتباعه، نسأل الله العافية، يذهب لكي يخاصمه ويحاجده فلا يلبث أن يكون من أتباعه. ولذلك أمرك نبيك صلى الله عليه وسلم وهو الناصح الأمين أن تبتعد عنه، حتى ولو كان معك البرهان التي تظن أنك تستطيع أن ترده به، أمرك النبي صلى الله عليه وسلم أن تبتعد عنه، لأن القلوب ضعيفة والفتن خطافة كما قال السلف الصالح. وعندنا أصل آخر وهو قول الله تبارك وتعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. قال الإمام الطبري رحمه الله: في هذه الآية الدلالة الواضحة على النهي عن مجالسة أهل الباطل من كل نوع من المبتدعة والفسقة عند خوضهم في الباطل، يعني أصحاب المعاصي والذنوب الذين يشربون الخمر، الذين يستمعون إلى الغناء، الذين يخالطون النساء، الذين يقعون في أعراض الناس الغيبة والنميمة وغير ذلك، هؤلاء واجب عليك أن تعتزلهم. إذا خاضوا في باطلهم فواجب عليك أن تعتزلهم. لا يقتصر الأمر على أهل البدع، إنما يدخل فيهم أهل الفسق كذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة في الصحيحين بعد أن تلا هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ أهل الأهواء فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. قال النووي رحمه الله في هذا الحديث: التحذير من مخالطة أهل الزيغ وأهل البدع ومن يتبع المشكلات للفتنة. من يتبع المشكلات للفتنة، يعني مثلا هناك عشرات الآيات التي تثبت صفات الله تبارك وتعالى على ظاهرها دون تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل، بل يداه مبسوطتان، فالله عز وجل له يدان تليقان به سبحانه وتعالى، ونحن نعلم معنى اليدين لكن الحقيقة الكيفية لا يعلمها إلا الله. هل نعلم كيفية يد الله تبارك وتعالى؟ لا نعلم الكيفية لأننا لم نرى الله ولم نرى مثيلا وشبيها له، ولم يأتنا خبر معصوم عن مصدق عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الكيفية، فنثبت المعنى، أما الكيف فلا نعلمه، أما الكيف لا نعلمه، يعلمه الله تبارك وتعالى. فيأتي المحرف المعطل الجهمي يقول: لا نثبت لله يدين، لا نثبت لله سمعا، لا نثبت لله بصرا، لا نثبت لله عينين، لا نثبت لله قدما، لا نثبت لله رجلا. لماذا لا تثبت هذه الأمور؟ يقول: لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: ليس كمثله شيء، ولو أثبتنا هذه الصفات لشبهناه بالمخلوق، لأن المخلوق له سمع وبصر ويد وقدم ورجل وعين، فلا نثبت هذه الصفات وإنما نفوضها أو نؤولها. ما معنى نفوضها؟ نفوض الكيف والمعنى. ما معنى بل يده مبسوطتان؟ ما أعرف، الله أعلم. ولتصنع على عيني؟ الله أعلم. طب هذه نصوص أثبتت صفات الله تبارك وتعالى، لا أعرف معناها. أو يحرف يقول: اليد بمعنى القدرة أو النعمة أو الرزق، واضح؟ وكل نص أوهم التشبيه ها أوله أو فوض ورم تنزيها. ده عند الأزهرية في متن ال، حد فيكم أزهري هنا؟ ها ها، جوهرة التوحيد، في متن جوهرة التوحيد: وكل نص أوهم التشبيه. أي نص يأتيك في القرآن والسنة يعني تظن أنه يوهم التشبيه؟ أوله. فاليد بمعنى النعمة أو القدرة أو الرزق، واضح؟ والعين بمعنى الرعاية والحفظ، أو فوض، ما أعرفش، لا أعرف معاني هذه الكلمات وهذه الصفات، ورم تنزيها من أجل التنزيه، فعطلوا الله تبارك وتعالى يعبدون عدما. فترك عشرات الآيات المحكمات في الكتاب وتمسك بهذا المتشابه، آية واحدة تمسك بها. ولذلك قال الله عز وجل في هذه الآية: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما، مع أنه قال قبل ذلك منه آيات محكمات هن أم الكتاب. فالآيات المحكمات هي أصل القرآن، وأكثر القرآن آيات محكمات، فلابد أن نرد المتشابه إلى هذه الآيات. النبي صلى الله عليه وسلم قرأ آيات الصفات، والصحابة رضي الله عنهم قرأوا آيات الصفات وأمروها كما جاء، يعني أثبتوا لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، أثبتوا المعنى، وأما الكيف فلا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، لأن الكيف مجهول والمعنى معلوم، والإيمان بالمعنى والكيف واجب، والسؤال عن الكيف بدعة كما هي قاعدة أهل السنة والجماعة. فأنت تجد صاحب الهوى يترك الآيات الكثيرة ويتشبث بآية واحدة، يترك الأحاديث الكثيرة ويتشبث بحديث واحد، قد يكون المعنى غير صحيح في هذا الحديث، أو قد يكون الحديث ضعيفا لا تصح نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء، حذرنا النبي من هؤلاء، وحذرنا سلفنا الصالح كذلك. يقول أبو قلابة رحمه الله، يقول: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في الضلالة أو يلبسوا عليكم في الدين ما كنتم تعرفون، لأن القلوب ضعيفة والشبه والفتن خطافة كما قلنا. أنا على يقين من ديني ومن أمري، فلا أريد من يحاججني ليبين لي ديني، أنا أعلم ديني، أعلم ما جاء به النبي وصحبه. وأما أنت ففي ريب وشك من ديني، هذا الأبعد كل يوم مع طائفة ومع حزب، يتنقل من جماعة إلى جماعة ومن فكر إلى فكر آخر، مرة يكون ديمقراطيا، مرة يكون تكفيريا، مرة يكون ليبراليا، لا يثبت على حال واحدة. لماذا؟ لأن الأصل عنده به خلل، القاعدة عنده ليست مستقيمة، متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، هذا هو معنى المتابعة، أن تفعل كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي فعل من أجل أنه فعل، وأن تترك ما ترك على الوجه الذي ترك من أجل أنه ترك. لا أترك كلام النبي صلى الله عليه وسلم لأي أحد كائنا من كان. إذا كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قد قال لمن قال له إن أبا بكر وعمر لا يقولان بالتمتع، تمتع في الحج، تمتع في الحج هو أن تحرم بالحج، لبيك اللهم حج، ثم بعد ذلك أن تحرم بالعمرة، لبيك اللهم عمرة، بعد أن تأتي بالعمرة تتحلل وتبقى في ملابسك تأكل وتشرب وتأتي أهلك إن كان معك أهلك، وتفعل كما يفعل سائر الناس، حتى إذا جاء اليوم الثامن أحرمت بالحج، هذا هو معنى التمتع، فسخ العمرة بعد أن تنتهي من العمرة ثم تحرم بالحج في اليوم الثامن. فابن عباس كان يفتي بذلك، فكانوا يقولون له: لكن أبا بكر وعمر ما كان يفتيان بالتمتع. فماذا قال ابن عباس؟ قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. طب من أبو بكر وعمر؟ ها، وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان منه بمنزلة السمع والبصر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كثيرا: دخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، كان لا يفارقانه رضي الله عنهما. ومع ذلك لا يرضى ابن عباس أن يعارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول أبي بكر وعمر، فكيف يعارض بقول واحد من الناس في هذا الزمان حتى ولو كان إمام الأئمة؟ فهذه قاعدة السني، أنه لا يخالف نهج النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجلس مع أهل الأهواء الذين نبذوا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وراء ظهورهم، لأن القلوب ضعيفة كما قلنا. ولذلك قال سفيان الثوري رحمه الله، قال: من أصغى بسمعه إلى صاحب بدعة وهو يعلم خرج من عصمة الله ووكل إلى نفسه. كلمة شديدة جدا. من أصغى بسمعه إلى صاحب بدعة، لأن بعض الناس يقول لك أنا بحبش أزعل حد، أنا أجلس مع هؤلاء ومع هؤلاء، يجلس مع السني ومع المبتدع، لا يريد أن يهجر أحدا، أسمع من هؤلاء ومن هؤلاء مع أنه يعلم الحق. فهذا كما قال سفيان الثوري، هذا يخرج من عصمة الله ويكله الله إلى نفسه، لا يلبس هذا المرء إلا ويكون مع هؤلاء، مع هؤلاء يتكلم بكلامهم وبقواعدهم، ويكون في نواديهم وفي مجالسهم. لماذا؟ لأنه خالف النهي الذي جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا قصص ذكرها لنا السلف الصالح تبين لنا خطورة الجلوس مع أهل البدع. يعني جاء في الإبانة الكبرى لابن بطة أن محمد بن السائب قال: قوموا بنا إلى المرجئة نسمع كلامهم. هو يعلم عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان، وأن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، كما قال الله عز وجل في كتابه كثيرا: الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول، قول، قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا عمل، والحياء شعبة من الإيمان، هذا عمل القلب. طيب، الأمور دي مستقرة عنده. هذا قال: قوموا بنا إلى المرجئة نسمع كلامهم، يريد أن يجلس معهم، يجلس مع هذا وذاك. قال: فما رجع حتى علقه، يعني صار يقول بكلامهم، يتكلم بكلامهم، نسأل الله السلامة، السلامة والعافية. مثال آخر ذكره ابن بطة كذلك في الإبانة الكبرى عن عمران بن حطان. عمران بن حطان هذا كان من أهل السنة، فقدم غلام من أهل عمان مثل البغل، هكذا يقول الراوي، فقلبه في مقعد، يعني جلس معه في مقعد واحد، فغير حاله وصار من رؤوس الخوارج بعد أن كان من أهل السنة. وقيل غير ذلك، يعني قيل إنه تزوج من ابنة عم له وهي خارجية. وإذا أنت بتجد في بعض الإخوة يريد أن يتزوج من امرأة غير مستقيمة، يقول: إن شاء الله أنا أجعلها تلتزم بعد الزواج. تبحث عن هذا الأخ بعد الزواج، لا تجد لا لحية ولا صلاة في المسجد ولا حفظ قرآن، ولا هي التي غيرته، هي التي غيرته. والغالب في الإنسان أنه ضعيف أمام النساء. فهذا الذي حدث مع عمران بن حطان، تزوج من ابنة عم له وهي خارجية، يعني تتكلم وتعتقد عقيدة الخوارج، فأخذها ليردها فانصرف إلى مذهبها، انصرف إلى مذهبها، يعني صار من كبار الخوارج. قال رحمه الله: والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هي الاتباع وترك الهوى. هذه رسالة اسمها أصول السنة، وذكرنا معنى السنة في إطلاقات أهل العلم، مرة تعني الدين، مرة تقابل القرآن، مرة تقابل البدعة، مرة تقابل الواجب، ذكرنا ذلك. قال: السنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. السنة التي تقابل القرآن هي ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة وحي كالقرآن، السنة وحي كالقرآن، فلا نعبد الله تبارك وتعالى بالقرآن وحده، وإنما نعبده بالسنة كذلك. القرآن لفظه وحروفه من قبل الله تبارك وتعالى، وأما سنة النبي صلى الله عليه وسلم فالمعنى من قبل الله، وأما اللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها وحي. والدليل على أنها وحي قول الله تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فلو نظرنا في هذه الآية، الله عز وجل يقول: وما ينطق عن الهوى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، الفعل ينطق فعل مضارع سبق بنفي، سبق بنفي، والفعل المضارع إذا سبق بنفي أو نهي أو استفهام أو شرط، الفعل المضارع إذا سبق بنفي أو نهي أو استفهام أو شرط فإنه يفيد العموم، فإنه يفيد العموم. لماذا؟ لأن الفعل ينحل عن مصدر وزمن، الفعل ده بينحل عن مصدر المعنى النطق وزمن، ينطق، واضح الحال. طيب، المصدر ها هنا نكرة في سياق النفي فيعم، نكرة في سياق النفي فيعم، أي لا نطق للنبي صلى الله عليه وسلم عن هوى، وإنما هو وحي يوحى. فإذا تكلم بالقرآن فالقرآن لفظه ومعناه من قبل الله تبارك وتعالى، كلماته ومعناه من قبل الله، وإذا تكلم بسنة النبي بالسنة فمعنى السنة من قبل الله تبارك وتعالى. وإذا اجتهد صلى الله عليه وسلم في حكم شرعي فإما أن يقره الله تبارك وتعالى، وإما أن يبين له الصواب في ذلك. فكل ما ينطق به النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الدين فهي من قبل الله تبارك وتعالى. والدليل على أن السنة وحي أن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وسأله عما للشهيد إذا قتل في سبيل الله، عما للرجل إذا قتل في سبيل الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يغفر له كل شيء، فانصرف الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: علي بالرجل. فجيء به مرة أخرى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا قلت؟ فأعاد السؤال فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يغفر له كل شيء إلا الدين، فإن جبريل أخبرني بذلك. ما الذي حدث؟ جاء جبريل من قبل الله تبارك وتعالى وبين له أن الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين، فكل ما ينطق به النبي صلى الله عليه وسلم من أمور التشريع فهي من قبل الله تبارك وتعالى. كذلك مما يدل على أن السنة وحي قول الله تبارك وتعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. فالمفسرون قالوا: آيات الله القرآن، والحكمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الحكمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. قال: وأنزل عليك الكتاب والحكمة، فعطف نزول الحكمة على نزول الكتاب. طب الكتاب معروف القرآن، والحكمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. طيب قال: وأنزلنا عليك الذكر، ما المقصود بالذكر؟ سنة لتبين للناس ما نزل عليهم الذي هو القرآن، فالسنة مفسرة مبينة للقرآن. نعم. نعم. ما هو العطف يقتضي المغايرة، فالكتاب كتاب الله والحكمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تقصد من عطف العام على الخاص على العام، واضح؟ لكن المفسرون قالوا الحكمة وها هنا السنة، وإذا جاء قول المفسرين بطل قول أحمد. نعم فضل. نعم. أيوة، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا هنا العطف، ها هنا من عطف الخاص على العام أو البعض على الكل، لأني اسمه إيه؟ عمل الصالحات داخل في الإيمان، عمل الصالحات داخل في الإيمان، فالعطف بحسبه، العطف بحسبه، يعني ليس قاعدة مطاردة. ممكن العطف يفيد الترتيب، يفيد الترتيب، ممكن يفيد المغايرة، ممكن يفيد دخول عطف الخاص على العام أو العام على الخاص. يعني مثلا قال الله تبارك وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. طيب الصلوات ده عام، الصلاة الخمسة والصلاة الوسطى العصر، فعطف البعض على الكل، عطف الخاص على العام. طيب قال الله تبارك وتعالى: من كان يؤمن بالله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، واضح؟ طيب انت عندك جبريل وميكال داخلين في الملائكة، داخلين في الملائكة، فهنا لا يقتضي المغايرة، واضح؟ فكل بحسبه. يعني معنى قضية ان العطف يقتضي المغايرة هذه ليست قاعدة مضطردة، بحسب السياق. أيوة، النكرة، النكرة اللي هي تضمنها الفعل المضارع، لأن الفعل المضارع، لا الفعل المضارع، الفعل المضارع، الفعل ده بينحل عن إيه؟ معنى وزمن، حدث وزمن، واضح؟ الفعل ده بينحل سواء كان مضارع أو ماضي أو أمر، بينحل عن إيه؟ بيدل على إيه؟ حدث ينطق، وزمن ينطق الآن أو نطق في الماضي أو ينطق في المستقبل، فبينحل عن حدث، الحدث ده اللي هو المصدر. واضح؟ المصدر الأصل فيه إنه النكرة. طيب النكرة في سياق النفي جاءت بعد لا النافية، فتفيد العموم والشمول. واضح؟ طيب، فقال والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ما واجب المسلم تجاه السنة؟ ها، التسليم والانقياد والإذعان، كما كان يسلم للقرآن يسلم كذلك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن التوحيد توحيدان، توحيد توحيدين، التوحيد ده له أقسام بحسب، توحيد توحيد ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، هذا باعتبار تعلقه بالرب تبارك وتعالى. طيب وعندنا توحيدان كذلك لا نجاة للعبد إلا بهما، توحيد المرسل وتوحيد المرسل. توحيد المرسل، من المرسل؟ المرسل اسم فاعل، الله تبارك وتعالى هو المرسل، هذا إخبار عن الله تبارك وتعالى، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، هو المرسل. وتوحيد المرسل، من المرسل؟ اسم مفعول، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، هذا توحيد المرسل، لا معبود حق إلا الله، محمد رسول الله، لا متبوع حق إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد من توحيد المرسل وتوحيد المرسل صلى الله عليه وسلم، فلا يحاكم إلى غيره ولا يرضى بحكم غيره ولا يقف تنفيذ أمره وتصديق خبره على عرضه على قول شيخ أو إمام أو مذهب أو طائفة. ولذلك قال الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال الله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قيل لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول على السمع والطاعة، على العين والرأس، سمعا وطاعة، حتى يحكموك فيما شجر بينهم، هذا لا يكفي. قال الله تبارك وتعالى ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. لأن بعض الناس ممكن يقبل تحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن يجد في نفسه حرج، ضيق من حكم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يكفي ويسلم تسليما. لابد من هذه الأمور الثلاثة حتى تكون متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فكيف يدعي قوم المحبة التامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يجتهدون، هذا تجدوه عند بعض الناس، يجتهدون في تقرير أقوال وأفعال وقواعد تخالف قوله صلى الله عليه وسلم، بل يعرضون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم على أقوالهم وفعالهم ومناهجهم، فإن وافقها قبلوا. إمتى يحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ عندما يوافق هواه وقوله، عندما يوافق هواه وقوله، يعني بعض هؤلاء المخزولين نسأل الله عز وجل أن يهديهم، أيام الثورة لما كنت تذكر له أحاديث الصبر على جور الأئمة وعدم جواز الخروج لأن ذلك يترتب عليه المفاسد الكبيرة، كان بيقول إيه يلمزنا ويقول الجماعة بتوع السمع والطاعة، الجماعة بتوع السمع والطاعة، الجماعة بتوع وإن ضرب ظهرك وأخذ، ده هذا فيه استهزاء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث موجود في مسلم. طيب فلما ولي واحد منهم وتمكن صار هذا المخزول هداه الله يطلب من أئمة المساجد أن يدرسوا في مساجدهم كتاب الإمارة من صحيح مسلم، لازم تعلموا الناس كتاب الإمارة والسمع والطاعة لولي الأمر في غير معصية الله، خلاص، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. هنا يستدل بقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا موجود والله وحدث. فإن وافقها قبله، وإلا التمس لها التأويل والحيل. فهذا هو الواجب أمام سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قال والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسنة تفسر القرآن. السنة لها وظيفة مهمة جدا، حتى قال بعض السلف الصالح، قال القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. السنة لا تحتاج إلى القرآن. يعني لا تحتاج إلى القرآن، لأن السنة مفسرة مبينة لنفسها. ولذلك أنت لو نظرت في الصلاة، أقوال وأفعال مخصوصة مبتدأ بكذا ومنتهي بكذا، من أين علمنا هذا الحد؟ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من أين عرفنا كيف تحج الحج الصحيح الذي يقبله الله تبارك وتعالى؟ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من أين علمنا تفاصيل الزكاة، تفاصيل الصوم؟ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة لا تحتاج إلى القرآن، صحيح؟ وأما القرآن فإنه يحتاج إلى السنة. لماذا؟ لأن القرآن يأتي بالأمور الكلية، الأمور المجملة، الأمور المطلقة التي تحتاج إلى بيان السنة، فتأتي السنة وتبين ما في القرآن. يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول في الصلاة وأقيموا الصلاة، لم يأتي في القرآن الظهر أربعا والعصر أربعا والمغرب ثلاثا تقرأ في اثنتين والعشاء أربعا تقرأ في اثنتين، هذا لم يأتي في القرآن، وإنما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الذين يريدون الاكتفاء بالقرآن ويسمون أنفسهم بالقرآنيين، نقول لهم إن كنتم مؤمنين حقا فكيف ستعبدون الله تبارك وتعالى وليس في القرآن إلا، أو الغالب على القرآن، المطلق والمجمل والعام الذي يحتاج إلى تقييد وإلى بيان وإلى تخصيص. ولذلك كما قلنا في السنة بيان لمجمل القرآن وتقييد لمطلقه وتخصيص لعامه، لأن مهمة النبي صلى الله عليه وسلم تبليغ الرسالة وتوضيحها ودعوة الناس إلى ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة. ولذلك جاء رجل إلى عمران بن حصين، وهذا الأثر ذكرناه قبل ذلك، قال لا تحدثنا بالسنة، لا تحدثنا إلا بالقرآن. فأمره عمران أن يدنو منه، وقال له هل تجد في القرآن الظهر أربعا المغرب ثلاثا تقرأ اثنتين، هل تجد في القرآن الطواف سبعا السعي سبعا، هل تجد كذا وكذا وكذا؟ لا تجد ذلك في القرآن. ثم قال له عمران خذوا عنا فإن لم تفعلوا لا تضلنا. الذي يقتصر زعم على القرآن دون السنة لابد أن يضل. فيخرج علينا واحد زي مصطفى راشد، عارفين مصطفى راشد؟ مصطفى راشد ده بيقول عن نفسه أنه مفتي استراليا، وهو أصلا لا مفتي ولا غيره، هو رجل تنصر، لكنه يخرج في الفضائيات يلبس لباس الأزهر ويقول أنه مفتي استراليا. طيب مصطفى راشد لا يعترف بالسنة ويرد صحيح البخاري، بل من المضحكات أنه قال الناس مخطئون في ظنهم أن الذي جمع البخاري هو محمد بن إسماعيل البخاري، لا هذا غير صحيح، وإنما الذي جمع، اللي كتب البخاري ده كتاب اسمه جمعة محمد ابن إسماعيل. طب هو جاب جمعة دي منين؟ لأنه قرأ الكتاب الذي عنده جمعه محمد ابن إسماعيل البخاري. فقال اللي ألف الكتاب، والله ده موجود فيديو يقول جمعة محمد إسماعيل. طيب مصطفى راشد هذا يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم، و يقول إنه لا يعترف إلا بالقرآن. قال أنا عندي حل لمسألة الزحام في الحج. إيه الحل في مسألة الزحام في الحج؟ ما هو خلاص لا يعترف بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم. يقول ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن الحج أشهر معلومات. طب ليه احنا نخلي الحج من يوم 8 ليوم 13؟ ما ربنا وسع وقال الحج أشهر معلومات، يعني عندنا شوال وذو القعدة وذو الحج، نخلي يوم أو يومين أو ثلاثة في شوال وقفة عرفة، ويوم أو يومين أو ثلاثة في شوال وقف في ذو القعدة وقفة عرفة، ويوم أو يومين أو ثلاثة في ذي الحج وقفة عرفة. كده يبقى حلينا مشكلة الإيه؟ مشكلة الزحام. وده ضلال مبين. لماذا؟ لأنه ترك بيان النبي صلى الله عليه وسلم واقتصر زعم على القرآن. وتجد من هؤلاء كثير، إسلام بحيري، إبراهيم عيسى، ميزو، لكن يقولون ميزو، أنا عارفين محمد عبد الله ميزو هدى الله، لكن ده ترك الموضوع وراح باع سمك، يعني في الآخر تاب إلى الله عز وجل وبين أن هؤلاء ينفق عليهم من ينفق الأموال الكثيرة، يغدقون عليهم الأموال من أجل الطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي أئمة هذا الدين. لكن الإنسان كما قلنا ينبغي أن يجعل سنة النبي صلى الله عليه وسلم نصب عينيه، تفسر القرآن كما بينا وتدل عليه. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الذي يستعيض أو يكتفي بالقرآن زعم عن السنة، فقال صلى الله عليه وسلم يوشك رجل شبعان. شوف تصوير النبي صلى الله عليه وسلم وما نراه الآن في الفضائيات. يوشك رجل شبعان، يعني لا دخل له بالعلم، لأن الغالب أن شبعان ملوش علاقة بالعلم، همه الدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته، يعني يخرج علينا في حلقة من حلقات الفضائية، استوديو مكيف، ويجلس على الأريكة كنبة ماشي والميكروفون أمامه، يأتيه الأمر من أمري. المذيع يقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول هذا كذب، هذا يخالف القرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. يقول هذا كذب يخالف القرآن، القرآن يقول لا إكراه في الدين. فيرد سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن، مع أنه لا تعارض بين الآية وبين الحديث، لكنه جاهل. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الأمر من أمر فيقول بيننا وبينكم كتاب الله ما وجدنا فيه من شيء اتبعنا. هات لي آية من القرآن بتقول هذا الكلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه. أوتيت الكتاب ومثله معه، فالذي أنزل القرآن بحروفه ومعناه هو الذي أنزل السنة على النبي صلى الله عليه وسلم، فالمصدر واحد، فكيف يختلفان وكيف يتناقضان؟ ولذلك كان يقول إمام الأئمة محمد بن خزيمة رحمه الله قال لا يأتيني رجل بآية وحديث أو بحديثين يظن التعارض بينهما إلا ووفقت بينهما. طالما أن الحديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فلابد من التوفيق بين الآية والحديث أو بين الحديثين. ثم قال بعد ذلك وليس في السنة قياس، وهذا ما نبدأ به إن شاء الله في الدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيراً.